إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المال نعمة من الله على العباد وصورة من صور الزينة بهذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولكن هذا المال ضرورة المجتمع في حياة المجتمع وقيام مصالحه ومعائشه، ولهذا اهتم الإسلام شأن المال أيما اهتمام، فأمر باكتسابه من الطرق المباحة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وفي مقابل ذلك نهى عن إضاعة المال، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فنهى عن إضاعة المال بأي صورة كانت. قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحرم الربا وجعله محرما لأن اكتسابه طريق ظلم وعدوان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحرم السرقة وجعل حدا للسارق قطع يده إذا ثم السرقة عليه، وهكذا التعدي على الأموال بأي طريق. قال جل وعلا مهددا من أخذ المال العام بغير حق: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن أنواع الإسراف ومن أنواع إضاعة المال الإسراف باستعماله، بأن يستعمل فوق الحاجة، بأن ينفق فوق الحاجة وفوق ما يدعو إليه والحاجة، وإنما ينفقه سرفا وخروجا عن المعقول. ومن إضاعة المال التبذير، إنفاقه في معاصي الله، إنفاقه في غير أمور المشروعة. والله جل وعلا سأل عبادة عن هذه النعم التي بأيديهم، قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل العبد عن هذا المال إن أخذه بحده وأنفقه في وجهه، سئل عن شكر هذه النعم، هل أدى شكر هذه النعم؟ لا، فإن الله جل وعلا إذا أنعم عليك بنعم طالب بشكرها. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كان أخذ المال بغير حله وصرفه في غير مشروع ما شرع له، فسيسأل يوم القيامة عن طرق كتاب هذا المال وعن طرق إنفاق هذا المال. أيها المسلم، والإسراف بالمال حرام، حرمه الشارع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وأثنى على المؤتف إنفاقهم فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأمر بالاعتدال في النفقات فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أيها المسلم أيها المسلم، فأمر بالاعتدال ونهى عن التجاوز. أيها المسلم، إن السرب كما يكون بالكثير يكون بالقليل. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أنفق درهما في غير طاعة الله فقد أنفق إسرافا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل درهم أنفقته في غير وجهه فإن ذلك إسرافا منك. وللإسراف صور متعددة ومعاني مختلفة، فمن الإسراف وهو يشمل الإسراف في العبادات والإسراف في المباحات ونحو ذلك. فمن الإسراف في العبادات الوضوء، فإن الله جل وعلا أمرنا بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاء بيان ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فغسل كل عضو ثلاثة، غسل وجهه ثلاث مرات، واليد اليمنى المرفق ثلاث مرات، واليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ومسح برأسه واحدة مرة واحدة، وغسل كل يدي كل من يدتين إلى الكعبين ثلاثة، ومرة توضأ بعض الأعضاء ثلاثة وبعضها مرتين، ومرة توضأ مرة ولم يجعل الثلاث مرات. وقال لما رأى الإنسان يتوضأ قال: ما هذا الإسراف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على ضفة أهل جاري. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمدي ويتوضأ بالصاع. وقال الوضوء ثلاث: فمن زاد فقد أساء وظلم. إذن فالوضوء فيه إسراف لمن تجاوز الحد فيه. ولهذا البعض من الوسوسين ربما يبقى في دورات يتوضأ عدة أو وقت طويل، ربما يكرر الوضوء 10 مرات أو أكثر وأقل، وربما يسلم من هذه العبادة لأن الشيطان استحوذ عليه بهذه الوساوس الخطيرة. ولو اقتصر على السنة وألزم نفسه بها لارتاح واطمأن وأدى العبادة على وجه المرضي. ومن الإسراف الغسل، فكان صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة يقتصر على الوضوء وإمرار الماء على جميع جسده مرة واحدة. قال جابر رضي الله عنه ويحكي غسل النبي صلى الله عليه وسلم: إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع. قال من حاضري: ما يكفيني؟ قال جابر: لقد كان يكفي من هو خير منك وأقوى شعرا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن الإسراف في العبادات أيضا الإسراف في الصلاة بإطالتها فوق المعتاد حتى يمل منها ويقل خشوعه بها. تقول عائشة رضي الله عنهما: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، قال: ما هذه؟ قال: يا رسول الله، تذكر من صلاتها كذا وكذا؟ قال: ما عليكم من المنطقون، وإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة الصباح ولا رأيته صام شهرا غير مكان غير رمضان. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم، لم يعيد الصباح إلا بالحاجة الأخيرة من رمضان. أما بعد ذلك فكان يصوم ويفطر ويقوم وينام صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن عمرو العاص: زوجني أبي بامرأة ذات حسب ودين، وكان يتعاهدنا فسألها مرة عن عبد الله قال رحمه الله فأنا ما أطيب هذا الرجل لم يطالنا فراشا ولم يفق نفسا فأتى النبي القيبه قال عبد الله فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قيام الصيام قال أصوم الشهر الدهر كله قال لا صم من كل ثلاثة أيام إلى أن قال له صم من كل جمعة أيام صم يوما وآخر يومين إلى أن قال صم يوما وآخر يوما قال أطيب أكثر من ذلك قال لا أفضل من ذلك كله وأرشده بالقرآن أن يقرأ بكل شهر فلما أبى جامع جيء يوما ثم بعشرة أيام ثم بسبع ثم بثلاثة وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يكن فقيها. هكذا في قيام الليل والصلاة وتلاوة القرآن والصيام الكل باعتدال لا إسراف فيه ولا إهمال تفريط. ومن أنواع الإسراف الإسراف في ولائم الزواج والإسراف في المهور بالأمر الخارج عن المعقول والمعتاد والتبالي في ذلك فإن هذا من المنكرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال خير النساء أيسرهن صداقة خير النساء بركة أيسرهن صداقة. فالإسراف في الولائم وفي دفع المهور ونحو ذلك أمور تثقلك وأهل كثير من الناس لو اعتزل الناس بعضهم بعضا وأعان بعضهم بعضا على هذه الأمور لسرت الأمور طريق مشروع. أما التغالي والتفاخر بهذه الأمور هذا أمر خلاف ما شرع الله أيها المسلمون. وأما الإسراف العادات والمباحات فله أمور كثيرة وصور متعددة فمنها الإسراف في استعمال الماء فكثير منا كثير منا يسيء استعمال هذا الماء الذي أنفق آلاف من الملايين والذي يدخل على بيوتنا وقد أنفق عليه آلاف الملايين بصيانة إعدائه وصولا وصيانة ونحو ذلك لكن لا نبالي البعض منا ربما سخر هذا الماء أصغر الشرب في غسل حدائقه وأبنية داره وسياراته وفي مطابخ الطعام وفي دورات المياه بشكل خارج عن المعقول والمشروع. لو حوسب على هذا لرأيته يعتدل في إنفاقه في هذه المياه العظيمة الصالة للشرب التي ينفق عليه الكثير من الأموال لكن الغفلة وعدم المبالاة بناء ذلك. ومن أنواع الإسراف أيها الإخوة الإسراف بمطاعم الشهية والمشروبات بشكل يخرج عن المشروع فإن الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن الإسراف الطعام تناول أكثر من حاجة فإن بهذا إضاعة للمال وإضرارا للصحة وفتح باب الشهوات مع ما به من السنة والذي تذكر كواهن الناس بسبب الأمراض المتعددة. قال عمر رضي الله عنه إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإن بها إفسادا للجسد وإلحاقا للسقم وعزا عن القيام بواجبات الإسلام. أيها المسلم ومن الأسراب أيضا الإسراء في الملابس بشكل خارج عن المعقول. فالملابس يباح لنا أن نلبس ما يسر الله كل واشرب والبس ما عدا مثل السراب والخيلاء لكن مشكلة عظيمة بيننا أن السراب الملابس أمر يؤمن للأم أمر وقع الناس فيه بأخطاء كثيرة ولا سيما الأخوات هدعنا الله وإياهم لكل خير فإن التنافس في هذا المجال بينهن مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الملابس والمغالاة فيها بشكل خرج عن المعقول والمشروع. فترى الباعة من هذه الملابس النسوية يضعون عليها أسعارا غالية يقولون إذا وضعنا سعرا دنيا قالوا هذا ليس صالحا وإذا وضعنا رقما زائدا قالوا هذا الملابس الشيء وهذا الطور الطيب وإلى غير ذلك. فيثقلون النساء أزواجهن أو آبائهن وأمهاتهن بهذه المغالاة التي لا داعي لها ألبسة متعددة وما مضى عليه شهر شهران يعتبر غير صالح لهذه المناسبات والتواصل بين الفتيات بطريقة التواصل بطريقة الفرق الحديثة التي يوصي بعضهن بعضا بهذه الأزياء وبهذه الملابس الكثيرة المختلفة ويشترى بالأموال الطائلة. ومع هذا فيمضي الكثير منها دون أن يلبس ودون أن يستعمل، وكلما جلبها عرضها العارضون وأغروا بها ودعايات لها فيكملون هذا النسوة عليها يشترونها بأغلى الأثمان وإن لم يكن لهم بها حاجة. لماذا؟ لأن الدعاية المكلفة كثيرة قد ضللت الناس وألزمتهم وهونت عليهم إنفاق هذا المال نتيجة التنافس والتزاحم بين النسوة والاتصالات الجارية بوسائل الاتصالات. اليوم نزل أزياء كثيرة، اليوم جاءت أزياء غير الأزياء الماضية فتشترى وتذهب في الدروج دون أن تستعمل، لكن الحامل عليها التنافس بين الفتيات فأثقلنا كواهي الآباء والأمهات والأزواج بهذه الأزياء التي ليس لهم حاجة في كثير منها. ومن أنواع الإسراف أيها الإخوة الإسراف في نقل الكلام والتحدث ونقل الشائعات، فكثير من الناس يسرف في أحاديثه تراه من يقول ويقول وينقل أقوالا زائفة وأقوالا مكذوبة دون أن يميز بين صحيحها وضعيفها وسيئها وحسنها، إنما همه أن يسمع الناس أقوالا جرى كذا وحصل كذا ولو ما حط معه. من أين هذا المصدر؟ لو وجدته مصادر سيئة غير موثوق بها اعتمد بها على التوالي الاجتماعي وما يقال فيه من الأكاذيب والأباطيل. فلنتق الله في أنفسنا ومن الإسراف أيضا الإسراف في استعمال المسألة الطبية التي ربما يأخذها البعض بدون استشارة طبيب ودون أخذ رأي طبيب مختص فيستعملها لمنحض المسألة الطبية ويسر استعمالها وربما عاد الضرر عليه. ومن الإسراف أيضا المغافل كماليات مع تعطيل الواجبات، فترى هؤلاء يبالغون في الكماليات والتي لا داعي لها مع إهمال حقوق الواجبة عليهم لا من أداء الزكاة ولا من الحقوق الواجبة عليهم في صرحامهم والنفقة على أنفسهم، لكن الإسراف الذي وقعوا فيه أو أورث لهم تحمل الديون والقروض التي لا داعي لها سهلة المصارف القروض الطويلة المدى التي تخصم رواتبهم كل شهر كذا وكذا. لماذا؟ لأن الإسراف الذي وقعوا فيه لن لا خلاص له إلا بهذه القروض فيستفيدون ويحمد أمامهم ما لا يطيقون نتيجة لهذا التعامل. فلنتق الله بأنفسنا ولنعلم أن الإسراف مصيبة عظيمة وذنب خطير ضرر على الفرد والمجتمع والأمة كلها ضرر عليها عظيم، لأن هذا الإسراف إنفاق في غير محله وبذل في غير محله وتحمل الديون والقروض البنكية من غير مصلحة شرعية ولا مصلحة دنيوية، وإنما هو التنافس في هذا الإسراف والتباهي بذلك وحرص بعضهم على أن يكون فردا في أن يقال عنه إنه فعل كذا وكذا واشترى ولبس ووضع كذا وكذا، فالتباهي والمحاكاة أدت إلى الإسراف الزائد. فلنتق الله في أنفسنا يا أخواتنا ونعامل أنفسنا بالحسنى ونجتنب هذا التبذير وهذا الإسراف ونلبس ما يستر الله لنا دون إسراف. قال ابن قاضي الحديث كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. فيا أخواتي اتقوا الله استغنى الله في أنفسكم ولا تستغنى وراء هذه الدعايات، هذه الدعايات لأرباب أسواق مصلحة لهم ليأخذوا أموالكم بلا مقابل. فاتقوا الله بأنفسكم ولا تقلوا أنفس أزواجكم ولا آباءكم فوق ما يطيقون، فإنها لم يسترف المنهي عنه، إن الله جل يقول الإسراف وينهى عنه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. الداعي لإسراف أمور جهل الإنسان بعقوبة الإسراف، ويجهل بعضه أن الإسراف محرم، يراه أمرا جائزا، وأن كل من عنده مال فله أن يتصرف كيف يشاء. وبالحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومن أسباب الإسراف التربية، فينشأ الإنسان بين أناس مسرفين في أحوال كلها، فتقع هذه الفكرة في نفسه حتى لا يرضى إلا بالإسراف في أموره كلها، نتيجة التربية تتربى عليها من آباء وأمهات وإخوان وأخوات دون مبالاة الأمور الشرعية. ومن أسباب الإسراف أيضا مجاز المسرفين ومحاكاتهم والتشبه بهم، وكل هذا أمر لا يجوز. ومن أسباب الإسراف المباهات والفخر والتعلي على الناس، ومحبة كل من يقال إنه أحسن الناس ملبسا، وأحسنهم مركبا، وأحسنهم مجلسا، وأحسنهم ذوبا، إلى غير ذلك. كل هذه أمور لا تقضي، لا تتلك الأمور، لا يجوز أن نساق وراءها وأن نحمل أنفسنا ديونا نعجع ندائها بهذا السبب العظيم. فمن سلك الطريق المستقيم وتعالى عن إسرافه في أموره كلها، فما عال من اقتصد في أموره كلها، لأن الله أمر بالاعتدال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا، أي تقعد ملوما محصورا مهانا بأسباب ما تحملت من الديون وما ألحق بهذه الأمور. فلنتق الله ولنتعاون على القصد في أمورنا كلها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأطيع أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي كل خير، سدد في أقواله وأعماله، وبارك له في عمره وعمله، إنك على كل شيء قدير. وشد عضدي بولي عهده وولي عهدي وجل جميعا، أعوان بك والتقى يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من نوانا وسائر من سوء فجأة شره في نحله، وحل بينه وبين مراده، واجعل تدبير عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق المؤمنين المسلمين بطاعتك، واهدهم سبل السلام، وأرجو اجتماع الكريم وتآلف القلوب، وفي شر أعدائهم يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.